لا تهتم يا التعب ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتهب يا التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني وانا اللي عرفني الزمان صبري اقوى من دمعتي من كتر احتمال الالام ضاقت بالالم والتي حارت فيني الاسئله حتى حن من شافني حارت فيني الاسئله حتى حن من شافني حارت فيني الاسئله حتى حن من شافني لا لا ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتهبني التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني ودتني وجابت ظنون في حلمي وفي صحوتي قلبي منتزه للشجون واغرب شي على ضحكتي مدري الفرحة فاتت علي ولا قبلها عادني مدري الفرحة فاتت علي مدري ولا قبلها عادني مدري مدري الفرحة فاتت علي ولا قبلها عادني ما كفاني لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتهبني التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تمزح مع خافقي عامل لي على نيتي الكلمة تأثر علي واكتمها ومن طيبتي ماني التعب من حدي لو ما قلت لك داوني ماني التعب من حدي لو ما قلت لك داوني ماني التعب من حديد لو ما قلت لك داوني يا التعب لا ما كفاك لي صابني لا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني لا تنتهبني يا التعب ما كفاك لي صابني يا سلام علي الزعل لا خبرني ولا سابني صحبني ولا سابني